لا كرامة للأمة إلا إذا وحدت صفها ونزعت هذه الفرقة من قلوبها وحققت نعل الأخوة الإيمانية، فإن رابطة العقيدة هي أعظم رباط وهي أوثق صلة، بدونها لا يمكن أبدا أن يحترم العالم كله هذه الأمة التي تبعثرت كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة. ثالثا، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. الأمة بعيدة عن أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من اليسير جدا أن ننظر. القدس لن يرد بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة، فنحن نخطب من عشرات السنين والزعماء يهتفون من مئات السنين والأمة ذليلة، والقدس من عشرات السنين مأسور، فلن يعاد القدس بالخطب والمواعظ والمؤتمرات الكلامية فقط، وإنما بعودة الأمة إلى أخلاق دينها من جديد، لتحول الأمة هذا الدين في حياتها إلى واقع وإلى منهج حياة. وأظن أنك مخاطب الآن بكل كلمة من هذا الكلام، أنت مخاطب بتصحيح العقيدة، بتصحيح العبادة، بتحكيم الشريعة على قدر استطاعتك في نفسك وفي غيرك إن تمكنت، وأن تنادي وأن تلتقي الكلمة على لسان رجل واحد بتحكيم شرع الله جل وعلا. فوالله لو انطلقت القاعدة كلها تهتف بتحكيم شرع الله فلن تستطيع قوة أن تحول بين هذه القاعدة وبين شرع الله جل وعلا، لكن يجب على الأمة أن تهتف وأن تنطق وأن تتكلم وأن تتحرك. فكلنا مخاطب بهذا المنهج، فأنت على ساق وستسأل بين يدي الله ماذا فعلت وماذا بذلت وماذا قدمت. إن رأى الله منك أنك قد بذلت على قدر استطاعتك وعلى قدر ما تملك فقد أعذرت إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلست مكلفا ومسؤولا عن النتيجة، وإنما أنت مسؤول عن البذل والعمل على قدر استطاعتك، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم السر والأخفى. العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. قد يكون من اليسير كما ذكر أن نقدم منهجا نظريا في الأخلاق وأن نقدم منهجا نظريا في التربية، ولكن هذا المنهج سيظل حفرا على ورق ما لم تحوله الأمة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا قلت لكم قبل ذلك لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناجر وسط جاهلية جهناء ووسط صحراء تموج بالكفر موجا، يوم أن نجح في أن يطبع آلاف النسخ من المنهج التربوي الإسلامي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. فيجب على الأمة بكل أفرادها أن تعود من جديد إلى أخلاق هذا الدين. رابعا، التخلص من الوهم. ما هو الوهم الذي أذل الأمة ووضع رأسها في الطين والتراب؟ قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكنة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن هثار كهثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن الذي أذل الأمة، إنه حب الدنيا، إنه كراهية الموت. قال حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن الذي أذل الأمة، إنه حب الدنيا، إنه كراهية الموت. إن الأمة الآن إلا من رحم ربك تعيش لشهواتها الحقيرة ونزواتها الرخيصة. كل لا هم له إلا أن يقضي شهواته ونزواته. ينطلق كل الأمة ليردد: دع الملك للمالك، دع مال قيصر لقيصر ومال الله لله. بل ومنهم من يقول: دع مال الله لقيصر. سلبية قاتلة، حب الدنيا وكراهية الموت، مع أن الموت قادم ومحال أن يفلت مخلوق من الموت. فعد بثمار، عد بعزة، واعلم بأنه مهما طالت بك حياة فأنت راحم إلى الله. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذا أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخ الصعق فنفخ، مات كل حي على ظهر الأرض، بل مات أهل السماء وبقي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان آخرة كما كان أولا، فهو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في هذه اللحظات في وقت هذا السكون المهيب ينطلق صوت جليل قريب يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل في الوجود يومئذ غيره ولا مجيب. فيقول جل وعلا بعدما أن يقبض الله الأرض والسماوات بيمينه، يهتف الملك جل وعلا بصوته ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه للسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الفارق بيننا وبين أصحاب النبي أنهم كانوا يبحثون وسط ميدان البطولة والشرف عن الشهادة، أما نحن الآن فإننا نبحث عن الحياة ونبحث عن الخلود. وركلنا وركلنا إلى الوحل والطين. إنه الوهن الذي أصاب الأمة بالذل والهوان. ولا كرامة ولا عزة لهذه الأمة إلا إذا تخلصت من الوهن، إلا إذا تخلصت من حب الدنيا وكراهية الموت، وعلمت يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وهذا التخلص من الوهن سيلزم الأمة خامسا أن ترفع علم الجهاد في سبيل الله. والله لا كرامة ولا عز لهذه الأمة إلا إذا رفعت من جديد راية الجهاد في سبيل الله. وإن لم ترفع الأمة راية الجهاد الآن فمتى سترفع؟ سعدنا كثيرا لما تقدم سيف الأزهر مجموعة الشباب ورفع يديه على صفحات الجرائد والمجلات وهو يقول حي على الجهاد. ما أحلاها من كلمة. ورب الكعبة إن من سيوف الأمة الآن قبل شبابها من يحترق قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله. ولو رفعت الأمة الراية لوجدنا من أبناء هذه الأمة من شيوخها وشبابها ورجالها ورسائها بل وأبطالها من يسير على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يقدم روحه لله جل وعلا، لأنه يعلم يقينا أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب الظفر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا عزة ولا رفع لهذا الذل إلا إذا رفعت الأمة راية الجهاد في سبيل الله. ما على الزعماء والرؤساء إلا أن يحققوا ملوك هذا المنهج بترتيبه، وأن يرفعوا بعد ذلك بعد تصريح العقيدة والعبادة وتحكيم الشريعة والعودة الصادقة إلى منهج الله ودين الله والتخلص من الوهد وحب الشهوات واللذات الرخيصة، ما عليه إلا أن يرفعوا وأن يعلنوا الجهاد في سبيل الله ليروا ملايين الشباب من هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. وقد جاء الجميع يتمنى أن لو سكت بصدره فوهة مدافع أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا، فإننا نعتقد اعتقادا جازما قول الصادق المصدوق لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال الصادق المصطفى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أخيرا حتى لا أطيل، وصدق اللجأ إلى الله، أتحتقر دعاء؟ أتستهينون بالدعاء؟ أتستهينون بصدق اللجأ إلى رب الأرض والسماء؟ يا شباب، بين يدي الآن عشرات الآلاف، أسألكم من منكم يدعو الله في كل سجدة أن يحرر الأقصى وأن يفرج الكرب عن الكرب؟ سؤال أصدق الله في جواب. من من هذه الألوف يدعو الله في جوف الليل أن يفرج الكرب عن الأمة وأن يعيد الأقصى إلى الأمة وأن يرد الأمة إلى الدين؟ من؟ الدعاء شهاب الليل، أعظم جندي تحارب به أعداء الله مع الأخذ بالأسباب التي ذكرت. فلست ضريشا أجهل الأسباب وأجهل الواقع الذي أحياه، وإنما أعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لو صدقت في اللجأ إلى الله وقامت في زوج الليل ولجأت إلى من بيده الأمر كله وإلى من بيده الكون كله لرأينا والله العجب العجاب. هل نسيتم استضاق الطائرتين ليلة 27 من شهر رمضان يوم أن ضجت القلوب وارتفعت الحناج والدعاء إلى علام الغيوب وهو يعلم ضعفنا ويعلم أنه ما حبسنا إلا العذر؟ لقد قال المصطفى لأصحابه وهم في عودتهم من المجد: إن لكم إخوانا في المدينة ما سلكتم واديا وما نزلتم ما سلكتم واديا إلا وهم معكم يشاركونكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حدثهم العذر. الله يعلم الصادقين الذين حدثهم العذر، فقاموا يتضرعون ويتململون في جوف الليل بين يديه، فاستجاب الله فضمض بعض الجراح واصطدمت الطائرتان اليهوديتان وقتل ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا من كبار ضباط الجيش اليهودي. من الذي صنع ذلك؟ إنه الله. فيضان المسيسيبي الذي دمر أمريكا أو ولاية بكاملها، من الذي أمر؟ أم أنكم تسمعون كلام عباد الطبيعة الذين يقولون بأن هذا من فعل الطبيعة؟ إنما نعتقد أن الحيوانات والزلازل وكل هذه الأمور من جد الله العزيز الغفور، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فاصدقوا في الدعاء وقوموا في جوف الليل وتضرعوا إلى رب الأرض والسماء، والله سيحول الله من دعاء قلوبه وسيغير الله من دعاء أحواله. فالدعاء سهام الليل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنكم لا تنصرون بعتاد وعدد، وإنما تنصرون من السماء، فأنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نحن لا نتضرع، لا نتذلل، لا نتملل إلى الله سبحانه، بل عزفنا وعزفنا عن الدعاء وتخلينا عن الدعاء وتخلينا عن التذلل لرب الأرض والسماء أن يحول القلوب وأن يغير الأحوال وأن يبدل الأمور وهو القادر وحده، والله ليس لها لدون الله كافية. فقوموا يا إخوة، قوموا في شمس الليل وتضرعوا إلى الله سبحانه، فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولكن قد يسألني جل هذا الجمع ويقول: منذ متى ونحن ندعو الله ولم يستجب الله دعاءنا؟ والجواب: عودة إلى المنهج الذي ذكرت. ولم لا؟ وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أكبر يطيف السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عودة إلى المنهج الذي ذكرت. ورد في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد أن بني إسرائيل خرجوا يشأرون إلى الله بالدعاء، فأوحى الله إلى نبيهم وقال: أوحى الله إليهم وقال: خرجتم تشأرون إلي بالدعاء حين اشتد عليكم غضبي ورفعتم إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرائق، لن تزدادوا مني إلا بعدا. الدعاء له شروط لكي يقبل ولكي يستجاب. شروطه أن نعود إلى المنهج الذي ذكر. قال: يا أبا إسحاق لإبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم قد ماتت بعدة أشياء. قالوا: ما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب نبيه وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. ماتت القلوب، فكيف تستجيب علام الغيوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. فالأصل أن تحيا القلوب وأن تعود من جديد إلى علام الغيوب. يا إخوة، أذيب الله جل وعلا بين أيديكم أن الأقصى وأن القدس لم يحرر إلا بهذا المنهج، ولو عاشت الأمة ألف سنة بل آلاف السنين، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، العودة الشاذة إلى أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله جل وعلا، التخلص من الوهن. وبعد ذلك يجب على الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن تتضرع إلى الله جل وعلا أن ينصرها وأن يخلف الرعب في قلوب أعدائها. إن هذا هو الطريق، ولو عاشت الأمة ألف سنة لم تصل إلى الأقصى. ما دامت الأمة بعيدة عن الله، ما دامت الأمة تتحدى شريعة الله، ما دامت الأمة قد انحرفت عن أخلاق رسول الله، ما دامت الأمة تحارب الأطهار من رجالها ونسائها وشبابها، ما دامت الأمة تتحدى شرع العزيز الغفار، والله الذي لا إله غيره لا كرامة لها ولا عزة ولا سيادة لها ولا بقاء، وستظل تضرب الأمة باللعاب على رأسها ما لم تكن إلى الله وما لم ترجع إلى الله. فهيا أيها المسلمون الأخيار، كل منا على جبر، فابدأ بنفسك واعذر نفسك بين يدي الله جل وعلا، واعلم بأنك مسؤول عن هذا الدين، فلا ينبغي أن تشهد له بلسانك فقط وإنما بقلبك وأعمالك ودعوتك، ليرى الله أن قلبك يحترق لهذا الدين ولهذه الأمة المسكينة التي ضاعت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبقي أن أبشر، فبالعادتي دائما أن أبشر، لأنني أعلم يقينا أن المؤمن الصادق في إيمانه لا يعرف لليأس طريقا أبدا، وهذا بعد جلسة الاستراحة. وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقد مر الإسلام بأزمات أحلك من هذه الأزمة وانتصر. لا تيأس ولا تقنط، فإن الأعداء يريدون لنا اليأس من إمكانية التغيير حتى نظل سلبيين في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المرير الأليم. يا شباب، لقد انتصر الإسلام على التتار، لقد انتصر الإسلام على الصليبيين، لقد انتصر الإسلام على اليهود، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر البريطاني في مصر والسودان، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر الإيطالي في ليبيا وبلاد المغرب، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر في كل وقت وحيد يوم رفع المسلمون راية الإسلام. لقد مر الإسلام والمسلمون بأزمات حالكة كما بينت في موضوعنا الهزيمة النفسية، ومع ذلك انتصر الإسلام وهلك الكفار وزال المنافقون والغاشمون، وبقي الإسلام شامخا، وسيبقى الإسلام شامخا، وسيظل الإسلام شامخا، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تطفئ نور الله جل وعلا. لابد أن ننطلق بهذا اليقين وبهذه الثقة في نصرة رب العالمين. الإسلام كدين كمنهج لا تستطيع قوة أن تستأصل شحفته من على ظهر الأرض، لأنه الدين القاطع، وقد وعد الله بالتمكين له وبنصرته. وها أنا ذا أرى كل أحداث الواقع تتمخض وتتبلور لظهور الدين من جديد. نعم، إنها العلوة الأخيرة لبني الصهيون لليهود، وبعدها يأتي عباد لله جل وعلا. أسأل الله أن نكون منهم، أو أن يكون أبناؤنا منهم. كن واسع النظرة، لا تكن ضيق النظرة، لا تنظر تحت قدمك. ربي ولدك، ربي ولدك. لقد قالت أم معاوية وهي تحمله حينما ولد، قالت نظروا إليه وإلى ذكائه، قالوا إنه لو شب سيسود قومه. فقالت سكنته إن لم يشب إلا قومه. تمنت له الموت إن لم يشب إلا قومه فقط، بل تمنت أن يسود الدنيا وأن يسود العالم. لماذا لا تنظر أيها الوالد لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا تنظرين يا أمات لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا نعد أجيالنا وأبناءنا ليكونوا من عباد الله الربانيين الذين وعدهم الله في قرآنه بالجولة الأخيرة على اليهود؟ هذا قرآن لا نشك فيه المكة. قال الله سبحانه هو الذي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني من حديث تميم الجاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يطرق الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث حذيفة تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال بعد الملك الجبري الذي تحياه الأمة الآن ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعجل بها وأختم بهذا الحديث، وأنا أتمنى من إخواني من الشيوخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم أن نركزوا على هذه الجزئية، على جزئية بث الأمل في قلوب الأمة وفي قلوب رجالها وشبابها، حتى لا نخلط ولا نيأس ولا نخضع في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المهيب، بل انطلق بعزة واستعلاء وأمل في الله وثقة في نصرة دين الله جل وعلا. واعلم بأمل وحدد الدواء واملأ قلوب شباب هذه الأمة أملا ورجاء في رب الأرض والسماء وفي الثقة بنصرة دين الله جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل، وها أنا ذا ورب الكعبة. لا أقول قولا رجما بالغيب ولا أستات على الله، وإنما أقول إن كل العلامات الصغرى التي أخبر بها الصادق المصدوق قد وقعت على الكمال والتمام، وإن آخر هذه العلامات التي عثم عليها إعلاميا علامة عجيبة خطيرة أخبر المصطفى الصادق عنها فقال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب. هل سمعتم عن هذا الخبر؟ لقد انحسر جبل نهر الفرات عن جبل الذهب الذي أخبر عنه الصادق المصدوق، وعثم على هذا الخبر تماما ولم ينشر إلا في قصص صغيرة. وبكل أسف أقول إن اليهود يعلمون صدق محمد بن عبد الله حيث قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود الشجر الوحيد الذي لم ينطق، فهم يقومون بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد بل يلزمون اليهود بزراعته وبالإكثار منه. أقول إن اليهود يصدقون رسول الله ويعلمون أن هذا الوعد حق في الوقت الذي كذب فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلامات قد تحققت وقد وقعت، ونحن ننتظر في اليوم الذي يعلمه الله هذه المعركة وهذه الجولة التي أسأل الله أن يشرفني وإياكم بأن نكون من جندها أو بأن يكون أبناؤنا من جندها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الذي أدين الله به بين أيديكم، أن هذه الخطوات هي الخطوات المتلازمة المتتابعة الصحيحة التي من خلالها تصل الأمة إلى الأقصى وإلى القدس الشريف. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بهذا اليوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا جامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا مغيث أهلنا، حبيبك محمد. اللهم ارفع الكرب عن أمة حبيبك.